إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالإنسان إذا أنعم النظر وأمعن كذلك في الذكر والتذكر والعبر، وأبعد كذلك مد ومدى هذا النظر، يجد أمامه مسائل كثيرة وقضايا عديدة. بماذا يفكر وبماذا يبدأ؟ وعلى أي شيء يعتمد وماذا يقرر؟ حتى في العلوم تجد علما أهم من علم، وبه يبتدئ الإنسان وإياه مقدم. أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ والعلم إن أنت طلبته وجدته كثير كثير وغزيرا، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل وقصير. فبماذا تبدأ بربك؟ قل لي، تبدأ بالأهم والمهم. ومهما أدركت وحصلت ونرت وعلمت وتعلمت، تدرك مدى جهلك بمعارف وعلوم كثيرة. قل لمن يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء. لذلك ينبغي على الإنسان أن يبدأ بأم وأس وأصل هذه المعارف والعلوم والفنون. لهذا عباد الله، تبدأ بما بدأ الله به. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أشياء أيهما قبل الأخرى، وبماذا نبدأ؟ أي المسألتين أو القضيتين أو الأمرين مقدم؟ ابدأوا بما بدأ الله به. ما ذكر ابتداء وأولا ومقدما يقدم كذلك عملا، مثل ما قدم ذكرا وعلما، إلا أن يقترن بذلك قرينة مما يدل على تقديم هذا وتأخير ذاك. لهذا عباد الله، فنحن كذلك إذا نظرنا في قضية التوحيد الذي أهمله الكثير وغفل عنه الكثير من العبيد، ندرك جهل الناس به وعدم معرفة الناس وعدم تقديرهم وتعظيمهم لشأنهم. كيف يهون في نظرك شيء عظمه الله؟ كيف تهلك يا عبد الله أمرا اعتنى به الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ كيف تغفل يا عبد الله عن دراسة ومعرفة وعلم، علم عليه مدار صلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة، منوطة به ومرتبطة به حياتك في الدنيا والآخرة؟ سبحان الله، أنت لما تجد مثلا العلماء، بل قبلهم تجد الأنبياء يذكرون الناس، في قرارة نفسك تعلم ذلك، في صميم قلبك تدرك ذلك، إلا إذا كنت غاشا لنفسك وخائنا لنفسك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمهم، تصور الأنبياء مثلا يتكلمون في الإنسان الذي يبحث عن السعادة والنجاح، ها هو طريق النجاة والسبيل السعادة. لماذا سلكت سبيل الغواية والسبيل الهلاك، سبيل الخسران يا عبد الله؟ لما ألا تريد لنفسك النجاة؟ ألا يعني تحب لنفسك كذلك السعادة؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا كان الأنبياء يخاطبون ذوي العقول، يخاطبون الناس خطابا يلج، خطاب يسري ويجري، خطاب نفاذ يعني ينفذ صراحة، لا تقع حدوده الآذان، بل يمشي ويغزو الأذهان ويستولي على سائر الجوارح والأركان ويتجسد ويتأكد أثره الحسن وثمره الطيب في الميدان. عباد الله، أحاول في هذه العجالة وأنا مرهق صراحة، لكن كما يقولون وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم، أحاول فقط تنبيهات ولمحات وإشارات ولو بأوجز العبارات حتى نعرف قضية أهملت وقضية مرتبطة بها اليوم الأمن. الناس تحوس على الأمن وتتغنى بالأمن وهم لم بإمكانهم تحقيق أسباب الأمن وبإمكانهم العمل على الحفاظ على الأمن ودوامه واتقاء أسباب زواله. أنت لما تنظر إلى الأمن تجده مرتبطا بالعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وأن زوال الأمن سببه الشرك بالله، معصية الله. ها سبحان الله، ألم يقل الله مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله زيد، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. سبحان الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صح ولا لا؟ لهذا يا إخوان بارك الله فيكم، أذكر أولا لماذا خلق الله هذا الإنسان حتى يفكر الإنسان في نفسه بينه وبين الله، ما يشوف ولا أحد، بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لماذا خلقك ربك يا عبد الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما خلقك ربك عبثا سبحانه، فتعالى الله الملك الحق، الله حكيم عليم لطيف خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لهذا لماذا خلقك يا أبو زيد؟ ربك خلقك فأحسن خلقك، فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقك وما تركك سدى هكذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ شايف كما في سورة القيامة، يحسب الإنسان أن يترك سدى، بمعنى من غير أن يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية؟ هذا ربك خلقك لأمر مهم ويبتليك ويختبرك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لهذا عباد الله، فالإنسان إذا لما يفكر يقول لماذا خلقني الله، يبحث عن هذه الحكمة الجليلة الغاية الشريفة من أجل تحقيقها ومن أجل تحصيلها ومن أجل القيام وأدائها ومن أجل حسن رعايتها وحسن الوقوف عندها حتى يعطيها حقها. لماذا خلقك يا عبد الله؟ ربك الذي يعلمك وربك الذي يعلمك. قال تعالى كما في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون. ولما أنت يا عبد الله تفكر تبحث عن هذه العبادة ما شاء الله يعني تتأمل وتريد أن تعقل وتعي وتفهم وتبقى حقيقة هذه العبادة، تقول ما هي العبادة؟ تجد هي الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وسجد، أو كما يقولون هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن عباد الله، خلق الله الخلق ليعبدوه ويوحدوه. اليوم للأسف الشديد اهتمام الناس بغير التوحيد، ولا لا؟ أهملوا التوحيد وأغفلوا التوحيد ويحسبون ذلك المنهج الرشيد والعمل السليم وهو عن الحق بعيد. صراحة ستنبئك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك في الأخبار من لم تزود. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا إخوان، فربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده لنعبده مخلصين له الدين حنفاء، ومن أجل ذلك أنزل الكتب حتى يتعلم الناس وحتى يهتدي بها الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن سماعك للقرآن وقراءتك له يجعلك يعني ما شاء الله تكتسب وتنال وتحصل يعني خيرات وبركات كثيرة ومنافع ومصالح عديدة. لهذا جعل من بين ما جعل الحكمة والرسالة التي حمل النبي إياها ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغ لهم ما أنزله عليه، ما أنزله عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ قومك، أقرئهم وأسمعهم. يسمعون كلام الله، عندما يسمعون ينبغي أن يسمعوا متأملين متدبرين، ليست مجرد كلمات تمر على الآذان من غير تدبر أو تمعن، من غير تأمل أو تفكر، من غير إصغاء واستماع بالقلب والسمع. نعم، حتى يعي ويتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا الأنبياء، سيدنا إبراهيم دعا الله أن يبعث في أهل مكة رسولا يسمعهم كلام الله الذي فيه دعوة التوحيد. ما من سورة إلا وتجد فيها معالم التوحيد، وما من سورة إلا وتجد فيها الدعوة إلى التوحيد. هذا لأهمية وعظم شأن التوحيد يا عباد الله. سبحان الله، سورة الفاتحة تجد فيها أقسام التوحيد. أم القرآن تقرأها وتسمعها في الجهرية والسرية تقرأها، وفي النوافل كذلك تقرأها، تتمعن في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبذلك أدركت وبذلك حققت وبذلك علمت وعملت بحقيقة التوحيد يا عبد الله. لذلك قال إبراهيم: دع الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان نعمة من الله. هذه الرسالة والبعثة نعمة من الله سبحان الله. قال تعالى مثلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، أرسل الرسل وعمت دعوة الرسل أرجاء وأنحاء المعمورة. ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من قوم وأمة إلا جاءها رسول. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبحان الله. الطاغوت ما عبد غير الله من دون الله، ولا لا؟ وما أكثر الطواغيت اليوم، ولا لا؟ وما أكثر أنواع الطاغوت اليوم؟ الناس بهم ينازعون الله في وحدانيته، يعبدون مع الله غيره ويشركون مع الله غيره ويجعلون لله ندا، ومع ذلك لا يعلمون. هل هؤلاء يتعمدون؟ ماذا يريدون؟ حرموا التوحيد يا إخوان، حرموا دعوة التوحيد ومنعوا فهم التوحيد، وصدهم الناس عن دراسة ومعرفة التوحيد. سبحان الله. دعوة التوحيد تسكن، دعوة التوحيد تطمئن، دعوة التوحيد تزكي، دعوة التوحيد تهدي، دعوة التوحيد تعصم، دعوة التوحيد تنفع، دعوة التوحيد تمنع، دعوة التوحيد تشفع، دعوة التوحيد نجاة للناس في الدنيا والآخرة، سفينة النجاة كسفينة نوح. من ركب مع نوح نجا، من ركب في السفينة نجا، ومن تخلف أو تأخر أو أبى هلك. حتى ولده ظن قلبه بأنه سيأوي إلى الجبل يعصمه من الماء، وعلم بأنه لا عاصم من أمر الله. يا أطوين المطار، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان شايفين يومئذ نهار. في اليوم يقول يا صغري يخدم الكبر يا أخي، هذا هو زعم يوم كلام غلط، كلام فاسد، كلام خاطئ. المهم لما شاف بعينيه شي اللي ما يكذبوش، وعايش بنفسه شي اللي ما يشكش فيه، ويحس في قرارة نفسه شي اللي ما يترددش منه، واضح هذا يعيش ولا ما عايش. كمان بل يريد أين المفر يا إخوان؟ كلا لا وصل إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. المهم باختصار أقول الله سبحانه وتعالى إذا أرسل الرسل، والحمد لله ما من رسول جاء إلا وجعل، إلا وأهتم، إلا وبدأ، إلا واعتمد، إلا وقدم دعوة التوحيد على سائر الدعوات. يعني لم ينتقل إلى غيرها حتى يعي الناس ويعقل ويستجيب الناس في ذلك. ولو اقتضى الأمر أن ينكس، ولو اقتضى الأمر أن يلبس، ولو اقتضى الأمر أن يستمر سنوات عديدة بل قرونا عديدة كما حصل لنوح عليه السلام في دعوته إلى التوحيد، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. سبحان الله، سامحوني حنا تلقى الناس تهضر وس ومثلا راكش واحد يعني سمعتوا الهفات واللفات والخطافات كاش واحد يتكلم على التوحيد غير وندير وندير كل يضرب في البنية يا ودي ما تديرش إذا ما دار شاء الله انت ما تدير والو يا عبد الله، انت نفسك ما تدير والو، ربك هو اللي. لهذا اعرف بان حقيقه التوحيد بل بعدين تعرف وما تشاءون الا ان يشاء الله. لهذا حب القران وره مع انه امر مهم. الجهل وش يدير يا اخوان؟ الجهل وين يخلي بنادم وكيف يترك يعني يجعل السيد يعني ابن ادم. لهذا باختصار فالانبياء كما قلت لكم جاءوا كلهم، وربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده. يا اخي ولا ما من رسول يا محمد جاء قبلك وما من رسول بعث قبلك الا واوحى الله اليه بدعوه التوحيد. لهذا عباد الله، وبذلك جاء سيدنا إبراهيم أيضا بالملة الحنيفية السمحة، ملة أبيكم إبراهيم، هذه ملة التوحيد، معروف بالتوحيد. اليهود والنصارى لما زعموا أنهم ينتمون إلى إبراهيم يعني يظنون بأن الانتماء يغني عن الاقتداء، وأن الانتساب يغني كذلك يعني ويكفي يعني ويغني كذلك عن بيان ذلك بالعمل بالوجه الصواب، يعني مجرد قول فقط أنا مؤمن المسلمين، لا ابرهن بأنك من المسلمين، إذا تكون ملتزم بالإسلام مطبق الإسلام وهكذا. سبحان الله العظيم، كذلك أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من محبي النبي صلى الله عليه وسلم، برهن بأنك حقا تحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته وموافقة سنته وعدم الابتداع والاختلاف على سنته ومجانبة كذلك هديه وسنته وما إلى ذلك، أو مجانبة هديه وسنته وهكذا. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري زعم قوم انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الايه. يبتليك اليهود يزعمون انتم صح تحبوا ابراهيم اتبعوا ابراهيم كونوا من اتباعه ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه. سبحان الله العظيم، في هذا يعني. لهذا قال لما قالوا اليهود قالوا إبراهيم يهودي مثلنا والنصارى قالوا إبراهيم نصراني مثلنا، إيش قال ربنا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شايفين؟ هكذا إذن. لهذا عباد الله، لهذا الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الملة التي كان عليها إبراهيم، فقال مثلا كما في سورة البقرة، ولا نذكر لمحاتها كما يا إخوان لمحات، لعل الناس تعتبر وتتعب، لعل الناس تستفيق وتنتبه. الله سبحانه وتعالى مثلا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. حيشيئين لو نكذوا سامحوني يا سامحوني طلب الله يبارك فيكم ما شاء الله. لو نمسك الطالب نقول يا طالب إيش حال مر على طالبك للعلم؟ يقول سنوات والله بعد. كم قرأت من الكتب مؤلفات ومغلفات وموسوعات؟ صح؟ قريت في التوحيد. يقول لك يا شيخ والله عيب يا هذا. إذا صح كأخرين مساكن يتبجع وهم بوقع الآخر يحبط راسه ويستعرض يغلنا. يقول لك والله يغفلنا ما قريتش. وش قريت؟ يقول لك صفحة ولا زوج. مسكين غفلة، هذه غفلة نسموها غفلة، يا غفلة احنا غافلين. مليح واحد ينبهنا يا اخي. النقد الذاتي النقد الاوتوكريتيك كما يقولوا يا غفلة، النقد الذاتي مليح باش نشوفوا رانا رايحين. اذا ملاح نكملوا، اذا كان غلطانين نصحوا، اذا كان منحرفين نقوموا، اذا كان اذا كان اذا كان، لانه هذا السبيل الى تمشي تمشي مشيه قويمه ومستقيمه. ولهذا ربي سبحانه وتعالى اهداك الصراط المستقيم، بين لك الصراط المستقيم وامرك بالصراط المستقيم، وحذرك من التنكر، وحذرك من الانصراف والانحراف، وحذرك من مخالفه هذا الصراط. لانك انت يا عبد الله احمد ربك لما انت في سوره الفاتحه تقول تسال الله الهدايه، قل اهدنا الصراط المستقيم. من سار على هذا الصراط باش تستانس بهم يعني لما تستانس تعرف راك على حق يا اخي ولا لا؟ الناس باش يعرفوا على حق، يعرفوا حقيقه هذا الصراط وشكون اللي وضعه للناس رب العالمين يحمد الله، وشكون اللي سار عليه سيد الانبياء والمرسلين يحمد الله، وشكون اللي تعتبر التابعين الصالحون والصادقون وما الى ذلك كما قال الذين انعمت عليهم. وش من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن اولئك رفيقا. انت تقول سيدنا الصراط المستقيم، لكن مش عارف متابعه الصراط المستقيم، موافقة السائرين عليه من المهتدين المهديين إن شاء الله، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. زيد احذر احذر، نعم، لأنه في الصراط فيه ناس يعترضوا سبيلك، فيه ناس يقفون في وجهك إغراء وإغواء وإضلالا وغير ذلك ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر لهم الصحابة، سامحوني، لما فسر لهم الصحابة قرأ لهم واحدة الآية تاع سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه يا أخي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صح ولا صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله يعلم أمته هذه الأشياء، يفسرها لهم، يوضحها لهم، يبينها لهم. نعم، قال تعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. توضح توضح تفسر لهم، لأن الصحابة تقرأ أنت تقرأ، إحنا قرأنا في القرآن نقرأ آيات كثيرة ما خش نفهم مدلولاتها ومعانيها ومقتضياتها وكل شيء ولا لا؟ في مجمل جلس النفصات، في مبهم بينات، في مطلق قيدات، في عام خاصة، وهكذا. لا لا، حتى الصلاة فيه أمر بالصلاة وبيان وجوب الصلاة والتحذير من تأخير الصلاة عن وقتها والتشديد في النكير لمن يتهاون في أدائها، والويل والوعيد الشديد لمن كذلك أهملها ولا لا؟ كيف مصرين؟ جعلنا قال صلوا كما رأيتمون بالفعل، الحج علمك كلمة نسك، وهكذا دولك والحمد لله. المهم هذا المثال قبله ولا بعده؟ خلي نقول بعده باش نكمله الأول بعدين نجي الشاهد. المهم النبي كما يروي ابن مسعود قال في رواية قال من أراد أن ينظر، يعني شوف الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم المعذرة، التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. وأن هذا ولا لا؟ كان قاعد معهم يا إخوان وحكم عودتك مطرق كما نقول إحنا عودا هكذا والكتف وخط يعني خط مستقيم، قال هذا الصراط وهذا السبيل، وعلى يمين والصراط والشمال الخط هذا خطوط والصرط والسبل متضاربة، قال وهذه سبل الشيطان، وهذه سبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إلى حزبه. في رواية أخرى بل في حديث آخر، أقول حديث آخر، حديث حذيفة بن اليمان لما قالوا فهل من بعد هذا الخير شر، الخير الذي فيه دخل، قال فهل من بعد هذا الخير شر، قال نعم نعم نعم. شوفوا ليه قال نعم في شر، الشر والأصل فيه إيش؟ الحذر ولا لا؟ الناس تحذر الشر ولا تحذر؟ الناس تجتنب الشر ولا لا؟ الناس تتقي الشر ولا لا؟ الناس تسد الذرائع الآيدة والموصلة والمؤدية إلى الشر ولا لا؟ صح خلاص. قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. شايفين؟ بس شوف النجاة وينك؟ دعوة التوحيد هي النجاة في الدنيا والآخرة. نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم، لأن الساعات كي تكون جاهل ولا تتأثر. هذا الناس إذا لم يشركون بالله ما على بالوش باللي الشرك حرام، لعله مسكين منهار زاد واسمع والديه ولا ناس اللي حوله هذا الشيء ولا لا، ما وصلتوش دعوة التوحيد. كان مناطق في الجزائر كما بلغني الناس ما يعرفوش دعوة التوحيد. الله أكبر. 2012. المهم باختصار باش ما نطولش، فقال من أجابهم قذفوه، أي من أجابهم إليها قذفوه فيها. الأمر خطير بالحذر جدير وبالوقاية منه كذلك ينبغي، وليس مجرد تعبير، التحذير يا إخوان، التحذير من هذا الخطر المستطير، من هذا الخطر الكبير. وش قال؟ سبهم لنا يا رسول الله. من باب إيش؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. اللي ما عرفش الشر يقع فيه. ما لك ما قال سيدنا إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. بعد الكثير من الناس عن طريق الهداية وطريق التوحيد صدته حركة، يمشي في الطريق انحرف مسكين، انصرف عنه، ابتعد. شايف؟ لهذا عباد الله قاسبهم لنا يا رسول. لما توصل الخطر يزيد يبان. قال أناس من بني جلدتنا، بني آدم، لعل منك من وسطك، ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الأمر خطير. الوصية، وصية النجاة، ما الذي يعصمني من قواسم فتنهم؟ ما الذي يجنبني شرهم ويقين مكرهم وخطرهم وضررهم؟ فبما توصيني إن أدركني ذلك أو إن أدركت ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن، قال قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على عرق شجرة حتى يدركك الموت وأنت عاجز. المهم الله لما قال في النبي لما قال وأن هذا صراط مستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنت كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة حريصون على فهم ذلك، لما كما قلت لكم مقبيل لما قرأ لهم الآية تاع التوحيد هو اللي يجيب لك الأمن. الأمن، الأمن إيش هو الأمن؟ الأمن هو الشعور بالطمأنينة والسكينة وعدم الخوف، تمشي آمن مطمئن، ما تخافش من مكروه ولا من شر ولا خطر فيما هو آت من الأحوال والأيام واللحظات والساعات، مطمئن مش خايف. علاش؟ عندك يقين، عندك طمأنينة في النفس. علاش؟ لأنك كنت من المهديين المهتدين إن شاء الله. الأمن عدم الخوف، بينما عكس الأمن هو الخوف، وهو الشعور بالاضطراب والخوف من فوات أمر حسن، تخشى أن يفوتك أمر حسن فيه منفعتك وفيه مصلحتك ويرضاك، أو أن يصيبك وينالك أمر مكروه. أنت تعيش بالأمن بالطمأنينة والسكينة وعدم الخوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شايفين؟ المهم يا إخوان، أريد أن أقول لما قرأ الصحابة كما في الصحيح من رواية مثلا ابن مسعود الذين آمنوا والذين الآية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم، آية الأنعام إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والهداية التامة، كامل الأمن وتمام الهداية، هذا خير الناس تحافظ عليه. قد شرط شرط شو الشرط؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يكونوا موحدين غير مشركين. فجاءوا الصحابة مسرعين، هاو العلم ما تتقاعش، الصحابة يبادرون ويسارعون إلى الكيان، فلنكن مثلهم. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت، أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يرتكب ظلما أو يقترف ظلما؟ كل ابن آدم خطأ، ابن آدم يخطئون، بنو آدم يخطئون، الإنسان خطأ يذنب، من منا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره، بل يفهم الناس هذا الذي ينبغي أن يفهموه. قال ليس الذي تظنون، ليس الذي تفهمون، ليس الذي تعنون، ليس هذا الذي تعنون. قال أولم تسمعوا قول العبد الصالح، أي وصية العبد الصالح لابنه، وهي وصية لقمان ولا لا؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المهم باختصار فأقول هذه الدعوة، الله سبحانه وتعالى إذن أنزل الكتب وأرسل الرسل، والحمد لله الرسل علموا أقوامهم، بدأوا بذويهم وأهليهم وبنيهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل يختبرونهم، يختبرونهم ويمتحنونهم، ويكون آخر عهدهم به، حتى هذه الوصية وتعليم التوحيد يكون آخر عهد الرجل في ذويه. لما تحضر الوفاة كان يصير نسرد بالك من كذا وراني عندي كذا، منيح مش مشكل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لكن منيح توصي مش غير بالمال، يا خيالة وصيهم على الدين، يا ابن يا ولدي ولا يا أولادي ولا يا بنية ولا ولا ولا، هكذا منيح. شوفوا منيح، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق زيد إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا وهكذا جاء الأنبياء تترى وتعود متضافرة متكاملة، يأتون يدعون إلى التوحيد، بل يبدأون بالتوحيد. نعم، حتى ولو يكون في مصيبة، احنا اليوم واحد يكون إمام ولا مدرس يؤذى في سبيل الله يبدل الطريق، يبدل الطريق، يولي يا خيالنا، يولي كان هذا يولي عصبي ولا لا، كان يدعو إلى الله يولي يدعو لنفسه، ينتقم لنفسه ولا لا، يسأل لنفسه. يا عبد الله اتق الله، احتسب هذا عبد الله، اجعل انت بنفسك عرضك وغرضك وكل شيء خليه في سبيل الله. ليش؟ الأنبياء أوذوا بأكثر مما أوذيت فصبر، ولا لا؟ سبحان الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي، ولا لا؟ وجه ملك الجبال، ولا لا؟ قالوا بأن ربي أرسلني إليك، والله سمع مقولة قومك فيك، رام عزاوك وأساء معاملتك وأسمعوا كلاما سيئا وبذيئا وكذا وكذا، يستحقون ذلك. إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، ما استعجل لهم العقاب والعذاب، فاستأذن بهم لعل الله يخرج من أصحاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يوحد الله. سبحان الله، هكذا سيدنا يوسف أدخل السجن مفترا عليه في عرضه، أدخل لبست واتهم ونسجت هذه الفرية، وبلا مرية ولا لا، لكن للأسف فكر يعدون يقول لك سيمون بير ما يستركت معه لا خاص باش ما نقولوش من الناس بكري يقولوا لك سيمون بير ما عنده ما يدير، لكن هذه مش طبعا مش مستحق. يقول يعني حب يقول إذا كان الخصم هو الحكم ما عندك مادية، هذا نحب نقول إذا كان يعني هما يقصدوا به هذا الكلام، هي مش لا يقصدون المسؤولة بنفسه، إنما من باب السجع فقط، من باب المثل والتعبير فقط، يعني يريد أن يقول إذا كان الخصم هو الحكم ما عندك مادية يا أخي، هذا هو. فأنت لما زج وألقي به في غيابات الجب، وبعدين زج به في غياه بالسجن كذلك، وصح مليح يدافع عن عرضه، وهذا الذي حصل، لكن ما بداش بنفسه قبل الدعوة إلى الله. يعني لما دخل السجن معه فتيان ورأى كل فتى ما رأى مما أفزعه، مما قضى مضجعه، مما أذهب عنه النوم، مما أذهب عنه راحة البال، مما عكر عنه نخض، يعني اختار بيزن يشوف كاش منام شويه يبقى يدور. يا خالد على المشايخ شكون لي يعبر لي، شكون لي يأول لي، شكون لي يفسر لي، ما يهدأش وما يستخرش ثاني بالسؤال يا خالد ولا لا. لكن لما بدا لما ذكروا له باش بداهم يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حتين تعود الكلمه تنسى هذا الهم، تنسى المصيبه. يا ولدي انا فكر في هذا المصيب امر مهم عظيم، توحيد الله رب العالمين، فلما الوحدون فيه ثمرات التوحيد، فيه ثمرات كما سنذكر بعضها بعد حين. هذه هي، يعني لو نتعلق بالتوحيد ونحقق التوحيد ونتمسك فيه ونخلص فيه، أنا ذاك تشوف هذه الثمرات اللي يعطيها الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. سبحان الله. هكذا إذن حتى نبين بأن الأنبياء كلهم، هذا مثال فقط أقول باختصارا، بعضهم ذكرنا بعضهم، كلهم كانوا يدعون الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى ذلك، ومن بين ذلك نذكر ممكن حديثين أو ثلاثة. نبدأ بحديث معاذ بن جبل لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمار كما في الصحيح، يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ يقول يا معاذ، هذه طريقة منيحة، ما تبادرش الإنسان بالكلام قبل ما يعني تلفت انتباهه وتشد تفكيره وتخليه يعيش معك، ما يسمى بأنك تستنصته وتستسمعه حتى يسمع منك وينصت. وهذه الطريقة يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في مناسبات، يعني يستنصتهم حتى يكونوا مستعدين، وحتى لا يفوتهم شيء مما يذكر، وخاصة في مثل هذه المقامات والمعلومات والكلمات والتوجيهات، مش ما تفوتكش كلمة، قادر تفوتك كلمة ولا حرف يختل ويضطرب وما يستقيمش المعنى ولا لا؟ صح. المهم فقال لبيك يا رسول الله لبيك وسعديك. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ الله قال الله ورسوله أعلم. الأمر ما أعرف. حب يقول علمني مما علمك الله. الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه موحدين. نعم يوحدونه في عبادته. نعم هذا حق الله، ومن أجل ذلك خلقهم وبذلك أمرهم، وعن ضد ذلك ونقيضه نهاهم وحذرهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دين يا معاذ أتدري ما حقهم عليه؟ حق العباد على الله حق تفضل منه وتكرم. الله يتكرم على عباده ويتفضل، ليس حق وجوب ولا لا؟ إنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه سبحانه وتعالى ألا يعذبهم. بمعنى ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، وفي رواية أن يدخلهم الجنة. أن يدخلهم الجنة. شايفين يا إخوان؟ إذن هذه كما تعلمون. وفي حديث آخر، وفي حديث آخر وكذلك وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي، هذا يبين النبي أحد كثير، أنا اقتصد لضيق الوقت حتى نخلي نستوفيه ونحيط ولو بصورة مختصرة مجملة بهذا الموضوع. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ ابن جبل كما في حديث ابن عباس، أرسل معاذ ابن جبل وين؟ إلى اليمن. وكانت يومئذ أرض شيختمها أهل الكتاب. إنك تأتي قوما أهل كتاب. شوفهم ليه تأتيهم داعيا إلى الله معلما بشيرا هكذا، مش تبشرهم بالخير وأثره والصلاح وثوابه وجزائه ومآل صاحبه وهكذا، وتنذرهم كذلك بالشيء، ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وتخوفهم من العقوبة، وتبينهم دعوة التوحيد دعوة الإسلام، تدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن بماذا تبدأ وماذا تقدم؟ قال ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله، دعوة التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك علمهم بأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، أي فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، بمعنى الشاهد فإنهم أطاعوك لذلك. مرة واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث آخر، يشوف واحد يقرأ سورة الإخلاص. سورة الإخلاص قصيرة في آياتها ولا لا؟ قليلة في حروفها ولا لا؟ كأن الرجل تقال لها، الرجل تقال لها. تقول يعني هل يقول زيد يا أخي كيف ما نظر؟ قل زيد لما تبقى. بعدين شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم له كما في الصحيح، بين له بأن سورة الإخلاص تعدل وش ثلث القرآن. حب يقول يا عبد الله هذه السورة مع قلة آيها وقلة حروفها لكنها كثيرة في قدرها وغزيرة في معانيها وعبرها وعظتها. وقالوا تعبين تعدل ثلث القرآن، معناه 20 حزب. خلاص تسكت ولا لا؟ إذن يا عباد الله ومن أجل أنك تبقى وتعيش في كنفي وفي هذا الجو وحال التوحيد يا عبد الله تعيش في كل لحظاتك وفي كل ساعاتك وأحوالك، تعيش بالتوحيد. فتصور الشارع الحكيم، تصور ربك سبحانه وتعالى الحمد لله علمك، اجعل التوحيد في كل عبادة من العبادات. انظروا فقط مثل، نأخذ مثالا على ذلك، انظروا إلى هذه الصلاة لما ندعي الله أكبر ونختمها باش لا إله إلا الله، دائما دعوة التوحيد تكون لعفو الناس. الحاج والحجاج يأتون من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق ومن مختلف الأجناس والألسن والأعراف والعقليات وما إلى ذلك، جو كلهم يلبون وشيئا واحدا يذكرون، وتلهج ألسنتهم وتذكر ألسنتهم تحقيق التوحيد وبراءته من الشرك. يعني تحقيق التوحيد وهو ذكر بيان التوحيد وبراءته من الشرك ونزاهته من الشرك، كقولهم لبيك اللهم لبيك، وقولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المهم يا إخوان باختصار، فإذا يبين الإنسان هذا وقس على ذلك أمورا أخرى بارك الله فيك. لهذا عباد الله، فتجد إذن أنت نفسك يا عبد الله تقول إذن التوحيد هو إفراده سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا لا، وألوهيته وأسمائه وصفاته ولا لا. بارك الله فيكم. فهذا الشيء تعرف بأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، تعرف بأن هذا يعني تتسأل من خلقك يا عبد الله؟ الله. من هو الرازق؟ الله. من هو اللي يدبر شؤونك ويسير هذا العالم وكل شيء؟ الله. بل حتى المشركين كانوا يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش؟ الله. من خلقهم؟ خلاص. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. زيد هذا يستلزم الثاني، شوف لك التكامل. أنت الآن أقررت حج عليك، جاءهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا بد من إفراده في العبودية والألوهية، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض زين حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. تجريد العبودية لله، تخلص تخلها تمحضها وتخلصها وتبقى خالصة لله لا شريك له، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد ولا ولي صالح. سبحان الله العظيم. لهذا أنت لما دعاهم إلى ذلك بان، لأن قلت لكم مقبيل يفتح لك الله، ذكرت لكم قبل الأول يبتليك يمتحنك يشوف هل أنت حقا وصدقا موحد ولا لا. وإذا هذا التوحيد يسكن قلبك، يسكن قلبك وتطمئن به نفسك وتقر به لسانك وتجسد وتأكد بأركانك وجوارحك بأحوالك وأفعالك وأقوالك الظاهر منها وإيش والباطن، الله يبارك فيكم. حديث البخاري لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، شايفين شكون هذا الإنسان اللي يسعد بالشفاعة على الرسول عليه الصلاة والسلام في القيامة؟ شوفوا مليح مليح السؤال عن مثل هذا. شايف حتى الأسئلة عن التوحيد فضل السائلين عن بعضهم. كان بعض يجي يسألك مسألة من أبي وأين أبي من أنا مثلا، يجي لعله بعضهم يسألك أسئلة كما بروحنا اليوم أسئلة بيزنطية ساعة تيجي ولا لا، تقول يا أخي وش الثمرة وش الحاجة لكل هذا، ما عندوش حاجة، وش فايتك من هذا، ما عندوش فايدة، وش اللي دعاك إلى هذا المكان، ما قريب لو تتقلب السؤال وش هي أركان الصلاة الله أعلم، وش هي أركان التوحيد الله أعلم، وش هو أركان، وش هي أركان، شايفين حب يقول فيه ناس ما تعرفش تتكلم وما تعرفش تسأل. يا أخي هذا ولا لا، كان بعض الناس كي يسأل والله يا أخوان ما يسألكش على دين وكما ينبغي، دين للأسف الشديد، لعله عنادا، لعله من باب التعجيز، لعله من باب الفضول، لعله هذا هو مخليها ما كان الحق عليها. أنت لما تسأل عن هذا يدل بأنك سألت عن أمر عظيم، هذا سؤال وجيه وكأنه ما يحتاج صاحبه إلى توجيه. لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة أول منك. ما بعدين الشاهد من الكلام، الشاهد من هذا الإرادة فيما أوردناه وسقناه وذكرناه، قوله كما يلي ويأتي: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. المشركون محرومون، ما قالوا لا إله إلا الله، قالوا ألهذا جمعتنا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إلى غير ذلك، ما قالوا حرموا ولا لا. وكذلك المنافقون الخلص، وكذلك المنافقون اللي قالوا بألسنتهم ما ليس، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لهذا كذلك في هذه التوحيد الألوهية اللي أرسل الله الرسل وجاو يتعاو خاصم وقابو، أمرت أن أقاتل الناس حتى الله يبارك فيك، ادعاهم يا إخوان. وهذا لا إله إلا الله عصمة دماء الناس، أقتلته بعد أن قالها ولا لا يا إخوان؟ كذلك باش تعرف ربك حق المعرفة في أسمائه وصفاته، صفات الكمال والجلال، وتثبت لأذه ما أثبته لنفسه من غير تكييف من غير تمثيل، ما تدخلش نفسك تقول أنا خشية التشبيه والتجسيم أنفوض والأول والعطل ولا لا، رد بالك. والآخر خشية زعم خشية التعطيل والنفي يجسم ويشبه، لا، ورالك ربك سبحانه وتعالى وبين لك النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الحق، وكيف تفهم وكيف تعلم وكيف يعني تدين وكيف تعتقد وكيف موقفك من يعني في هذا كله ولا لا. لهذا عباد الله لما يبين لك بأنك تثبت لله ما أثبته لنفسه، قل أنتم أعلم أم الله، ربك أثبت لنفسه هذا السبب، أنت تقول كما قال ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون زيد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا جاء منقولا صحيحا معصورا معلوما، والحمد لله رب العالمين، تثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه. فالنبي لا ينطق عن الهوى، رد بالكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وما سمى كذلك به نفسه هكذا أو سماه به نبيه، يعني باختصار عليه الصلاة، بما عندك منهج الإثبات والنفي، كل شيء يقوم بالدليل وكل شيء يمشي على منهج سلفي أثري، لا تخمين ولا تخرص ولا مسائل عقلية ولا محض تفكير، لا. نعم طبعا لما نقول مسائل يعني هذا هو الرأي، يعني إنما يعني الإنسان يمشي بالبيان مثل ما قال والعرفان والدليل والبرهان، كاش لا انت تقول يقول لك انا في نظري ولا في رايي كذا، تقول لا يا اخي المساله مسألة دين، لأن هذه الأشياء لا تعقلونها ولا تدركونها بمحض ومجرد عقولكم وآرائكم وأفهامكم مهما بلغتم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا. بارك الله فيكم. إيش اسمحوا لي والله كنا عارفين من الوقت سأتكلم أذن الله تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله يستغرق كل حياتك. نعم، كما ذكرنا الآية قبل قليل. وحتى في سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام أذكر مثلا كمثال: ما الذي يستهل به الإنسان يومه، وبماذا يستهله ويبتدئه هكذا ويفتتحه، وبماذا ينهي ويكمل ويختتم يومه أو ليلة، اليوم والليل، النهار اليوم والليل، شايفين ولا لا؟ يوما وليلة. يبدأه بأول صلاة وهي سنة، وهي صلاة الفجر. وما الذي يسن قراءته وذكره؟ آيات تتضمن التوحيد، وصور تتضمن بيان التوحيد والدعوة إلى التوحيد. وكذلك اجعلوا الوتر آخر صلاتكم من الليل، ولا لا؟ يعني هكذا تختم به صلواتك. إذا أنت نفلت تجعل الوتر خاتمة وآخرة تلك الصلوات. كذلك السنة فيه قراءة الإخلاص، قراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرين، ولا لا؟ مثلا شايفين توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد إيش والطلب مثلا. سبحان الله. إذا هكذا تعيش يا عبد الله، وكذلك تختتم حياتك بلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لهذا عبد الله باختصار شديد، فتلقى إذا ثمرات التوحيد. ثمرات التوحيد ينبغي أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى إذا حققت التوحيد غفر لك ذنوبك ولو بلغت ما بلغت، ولو كانت مثل زبد البحر. وبلغت كذلك عنا الله يبارك فيكم. لكن شريطة أن تأتيه ولا تشرك به شيئا تأتيه كما قال أخونا موحدا. شايفين فضل التوحيد سبحان الله. والتوحيد هذا كذلك كما في حديث عتبان إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، وحديث عبادة بن الصامت من شهد، وغير ذلك من الحديث. وكذلك التوحيد يا إخوان من ثمراته يفرج الله بك من الكربات والمصائب. يا عبد الله أنت التقوى لما تقول الله سبحانه وتعالى بها ييسر عليك، ييسر لك أمرا يكون صعبا كما يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوحيد يا عبد الله به كذلك يفرج الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا إخوان حتى وتكون مذنب وتكون لما تدعوه أنا ذاك بإخلاص حين الدعاء بالتوحيد أثناء يجيبك كذلك ويعطيك كذلك. لهذا عباد الله وتجدون أن التوحيد يعني الأعمال متوقفة يعني كمالا وصحة وقبولا على التوحيد، ولا لا في تحقيق وتحصيل التوحيد. نعم أنت تحب تعمل وتعمل وتعمل وتعمل ما شاء الله كمل وعدل وحدد، عملت عمل كثير. يقال على أي شيء بنيت هذا؟ على أي شيء أسست هذا؟ الله أكبر. فيه توحيد ولا ما فيهش؟ فيه ما شاء أبشر. يعني الأعمال صحيحة صالحة في كمها بل في ماهيتها وكونها وجنسها وعينها غير، لكن على أي شيء بنيتها؟ ما الذي تريده وتبتغيه؟ ما الذي تقصده؟ ما الذي تتقرب إليه بهذه الأعمال؟ مثل ما قال الله في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في كثير ناس يحب يقول لك الشكر الثناء والثناء والمدح وما نعرف، يا عبد الله هذا ما يدومش وما ينفعش. تلقى سرور وفرح هذه اللحظة، ولكن يوم القيامة تندم تقول يا الله. حتى يحب الإنسان يكذب كما ذلك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، حتى كل واحد منهم يكذب ولا لا؟ قالوا كذبت إنما فعلت ذلك ليقال كذا وكذا زين، وقد قيل. بارك الله وقد قيل. شايفين إنما نطعمكم لوجه الله زين، لا نريد والله لا نريد، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شايفين نريد بهذا ها باش النجاة كما قال الأخ يعني في الأول النجاة في الدنيا والآخرة. سبحان الله. كذلك إذن كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والتوحيد إذا كان في قلب إنسان ولو مثقال ذرة أو حبة خردل نعم ينفع صاحبه، والتوحيد يمنع خلود صاحبه في النار ولو كنا يعني يخرج ويخرج من النار من كان في قلبه. الله يبارك فيكم. وتلقاه أمور كثيرة وفضائل عديدة، وربنا سبحانه وتعالى يرضى عن هؤلاء ويحبهم أيضا، والله كذلك يدافع عن هؤلاء، والله كذلك يوفق هؤلاء لفعل الخيرات وحب الخيرات، وكذلك يصرفهم ويكره لهم كذلك هذه المنكرات ويصرفهم عنها. إذن هذه بعضها وهي كثيرة في الحقيقة. وأهل الشفاعة الذين يستحقونها هم أهل التوحيد كما ذكرنا الحديث قبل قليل. وإن التوحيد بكل صراحة المعاصي التي تكون معه فإن التوحيد المعاصي التي تكون يعني يرتكبها صاحبها فإن الله يغفرها، إنما لا يغفر نقيض التوحيد ولا يغفر ما يسبب انعدام وانتفاء التوحيد وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا لا يا إخوان. ولهذا لما ذكرناها بهذه العجالة وبهذه بهذا الإيجاز والاختصار نحب نقول شيء وهو لا بد على الناس إذن أن تعود إلى التوحيد من جديد وأن تعود إلى التوحيد بوجه سديد وأن تفهم التوحيد بوجه سديد وأن تتمسك بالتوحيد بوجه شديد. لأنه راح في زمان يا إخوان اللي ما قراش التوحيد راو ساعات يوقع في الشرك ويظن التوحيد، راو ساعات يوقع في الشرك ويحارب به التوحيد. ولا لا يا ليت استغفر الله العظيم يحتار في قرآن مخطئ لعله اعترافه بالخطأ يدفعه إلى الإقلاع عنه هكذا ولا لا، وطلب الصواب والتماس الصواب والسيرورة إلى الصواب والعمل بالصواب ولا لا يا إخوان. لكن المصيبة لما تكون عندك هذا الاعتقاد الفاسد المركب أو هذا الجهل المركب اللي انت غلطان وتحسب روحك وتغلط أو تغالب وتنازع وتجادل المصيبين والمحقين ولا لا يا إخوان. كما رأينا نشوف اليوم للأسف، سامحوني، الأنبياء لما نقول يبدأوا عهدهم بالتوحيد دعوتهم بالتوحيد آخر عهدهم كما قلنا بالتوحيد، يا أخي هكذا باش تعرفوا أهميته، قلنا أن كنتم شهداء إلى غير ذلك. ما من نبي، النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة وكما يروي علي لما بعثوا كذلك وغير، يعني وش كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ لعن الله اليهود والنصارى زين اتخذوا الله يبارك فيكم. لهذا يا إخوان احنا الآن لما نقول الناس للأسف الشديد مش يقولك، يقولك شرك القصور قبل وهذا هو الفجور، وعقيدة العبد يروا ماشي بلا من علقه ديسة القبط ولا بيه بالإشارة يألم. للأسف شايفين، يعني تتقول يا عبد الله ما تحرش عظم لقمان قال ولده وش قال له؟ لا تشرك بالله إن الشرك، وانت تقول هذا وش علاش مش من يقصدوا بشرك القصور؟ يقصدوا كما يذكر الطمع، والطمع وش يدين؟ يفسد الطبع، وساعات يرد العبد كالضبع صراحة، يرد بنادم يهبط ينحط إنهم كالأنعام بل خلاص، يقرأ ما يفهمش، يسمع ما يفهمش، يشوف ما يفهمش، وش لفهمك؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون قولا، مردوا بالكم. والولاو يستهينوا بهذا الأمر، ومع أنه هذا أمر خطير وبالتحذير جدير، فربنا سبحانه وتعالى عظم التوحيد وأعظم شيء أمر الله به الناس التوحيد ولا لا يا إخوة، وكذلك أخطر شيء وأعظم شيء نهى الله عنه الناس وشنو هو؟ الشرك عباد الله. ولهذا ما سبب هذا الذل المسلط على المسلمين؟ ما سبب هذا الدمار اللي غزى الديار؟ ما سبب هذا النكسة اللي رم فيها الكثير من الناس؟ هو بعدهم عن الحق وبعدهم عن التوحيد. ولكن ربك سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم، رد بالك سنة الله حتى يغيروا ما بأنفسهم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم زيد حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. معناه انظروا في هالمصيبة، الواحد يتفنن يدير مجلدات والآخر يتفنن يدير ما خطابات وكل واحد، والحقيقة واضح وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والله واضح، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله الهداية ونسأله النجاة في الدنيا والآخرة، ونسأله الاعتقاد الخالص، عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هكذا يعني نعتقدها بقلوبنا وبألسنتنا زيد وبجوارحنا بلسان الحال والقال بالظاهر والباطن بالقول والفعل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.